أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم سلسلة شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عمرو الجزار. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا حول المقدمات التي تتعلق بهذا العلم الجليل الشريف، علم الاعتقاد. ذكرت في المرة السابقة معنى العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح، ثم تكلمنا عن موضوعات العقيدة وذكرنا مسميات العقيدة عند أهل السنة والجماعة. من عادتي أنني أقدم بين يدي الدرس الجديد بطرح عدة أسئلة، لكن نظرا لضيق الوقت فسنرجئ ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى للمرات القادمة، والله المستعان وعليه التكلان وبه التوفيق. فنشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في وصل الحديث وربطه بما تقدم. قلت أو انتهيت في المرة السابقة عند مسميات العقيدة عند أهل السنة والجماعة. سريعا وبلا تعليق، مسميات العقيدة عند غير أهل السنة والجماعة. غير أهل السنة والجماعة دي بقى تشمل أهل البدع، تشمل الفلاسفة، تشمل المشركين الكفرة. فمن مسميات العقيدة عند غير أهل السنة والجماعة علم الكلام. علم الكلام، علم الكلام، سيأتي تعريف علم الكلام والفلسفة والميتافيزيقيا دي اللي هي المسميات في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا الأشاعرة هم المعتزلة والأشاعرة هم رؤوس المتكلمين، ويوجد الآن في هذا العصر من يعتقد هذه الاعتقادات، بل هناك رؤوس للاعتزال والأشاعرة في هذا العصر، بل عقيدة الأزهر تتبنى عقيدة الأشاعرة، وهذا معلوم للطلبة وللمدرسين، لكن الأمر يختلف في الجامعة، أن كل مدرس ربما يدرس ما يعتقد، ومنهم من يدرس العقيدة السلفية، ومنهم من يدرس العقيدة الأشعرية، ومنهم من يدرس العقيدة الصوفية. وللأسف البعض يطلق على عقيدة الأشاعرة عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي في حين تفنيد هذه الشبهة والسر في إطلاق عقيدة الأشاعرة أو إطلاق عقيدة أهل السنة والجماعة على عقيدة الأشاعرة، يعني الدوافع التي دفعت الأشاعرة لتسمية عقيدة الأشاعرة بعقيدة أهل السنة والجماعة كما يصنع علي جمعة الآن. طيب، أيضا طبعا ده في الأزهر تلاقي قسم الإيه؟ طيب ده بقى مسمى آخر، الفلسفة. طبعا انا اصلا تخصصي عقيده وفلسفه داخل الكليه دار العلوم، احنا عندنا ما فيش حتى عقيده وفلسفه، الازهر احسن شويه فخليها ايه، عقيده وفلسفه. في دار العلوم اسمه قسم الفلسفه الاسلاميه، شاطبين خالص كلمه الايه، العقيده. داخل بقى قسم الفلسفه الاسلاميه بتدرس عقيده، تدرس علم كلام. علم الكلام في الدراسات الاكاديميه هو قاصر على ايه، الفرق، قاصر على الفرق، قاصر على دراسه الفرق. عندك فيه فكر حديث، في علم كلام، في عقيدة، في فلسفة، فيه منطق، واخد بالك، فيه العلوم بأنواعها، العلوم التجريبية إلى غير ذلك، دي كلها داخل قسم الايه، الفلسفة، زي كلية دار العلوم مثلا، أو داخل قسم العقيدة والفلسفة في الأزهر الشريف. يبقى الفلسفة دي من مسميات العقيدة عند من؟ عند غير أهل السنة والجماعة أيضا. طبعا علم الكلام العقيدة اسمها، قلنا أول مسمى من مسميات العقيدة عند غير أهل السنة والجماعة إيه؟ علم الكلام. مين اللي بيطلق على العقيدة علم الكلام؟ المعتزلة والأشاعرة ومن تبنى عقيدتهم. اللي بيطلق على العقيدة فلسفة هم الفلاسفة ومن نحى نحوه. أيضا من مسميات العقيدة عند غير أهل السنة والجماعة الميتافيزيقيا، أي ما وراء الطبيعة. الميتافيزيقيا بنقسم كده، ما وراء الطبيعة الغيب يعني. هذا المسمى يطلقه المستشرقون والغربيون والملاحدة والكافرة إلى غير ذلك. هناك مسميات أخرى، هذه أبرز هذه المسميات للعقيدة عند غير أهل السنة والجماعة. طيب، هذه كانت مقدمة يسيرة فيما يتعلق بعلم الاعتقاد. عرفنا معنى علم العقيدة لغة وصلاحا، وأقسام العقيدة وموضوعات العقيدة ومسميات العقيدة عند أهل السنة والجماعة وعند غيره. الآن طبعا أشرف مباحث علم الاعتقاد أنه ليه؟ التوحيد. والكتاب الذي معنا يدندن دندنة كبيرة حول هذا الأصل، وألصق كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا الأصل وكتاب التوحيد اللي انتم المفروض ستدرسونه في المرحلة الايه؟ الثانية. في سنة تانية هتدرس كتاب الايه؟ التوحيد. احنا الآن في مرحلة أقل من هذه، مرحلة مع كتاب للشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب حول كتاب الأصول الثلاثة. قبل ما نتعرف على الأصول الثلاثة عاوزين نتعرف على المؤلف. من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ومتى ولد؟ ومتى توفي؟ وما جهوده؟ وماذا صنع؟ وماذا قدم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعا أنا سأترجم له ترجمة يسيرة مختصرة جدا لأن المقام لا يتسع، لكن إن شاء الله أعدكم في المرحلة الثانية سواء أنا قمت بتدريس هذه المادة معكم أو قام بها أحد المشايخ غيري، فإن شاء الله نحاول أن نجلي لكم شخصية الشيخ محمد عبد الوهاب، ويمكن أن أحيلكم إن شاء الله في وقت لاحق على بعض الكتب التي تخصصت في الترجمة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. هناك كتب كثيرة مطبوعة ومنتشرة في المكتبات وفي الأسواق حول حياة وسيرة وترجمة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، لكن أنا فقط سأشير إشارات سريعة إلى بعض الأمور التي تتعلق بحياة الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، لذلك بعض كتب الشيخ هتلاقي عليه إيه؟ محمد ابن سليمان التميمي، ما فيش فيها كلمة إيه؟ عبد الوهاب. وده بسبب إيه بقى؟ بسبب أن كلمة عبد الوهاب دي كانت في وقت من الأوقات زي كلمة إرهابي في هذا الزمان، الدعوة الوهابية. وإحنا لنا وقفة مع هذه الكلمة بعد قليل. طيب، دي برضو أنا بذكر الناس باختصارا، بذكر اسمه وأذكر اسمه واسم أبيه واسم جده واسم الايه؟ القبيلة بس، لكن هو النسب طويل يمكن أن أحيلكم عليه في المصادر التي سأذكرها لكم لاحقا إن شاء الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1115 هجرية، وتوفي سنة 1206، يعني عاش كم سنة؟ عاش 91 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته سبحانه وتعالى. الشيخ محمد قلنا في نهاية النسب الايه؟ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الايه؟ التميم، يعني من قبيلة ايه؟ من قبيلة بني تميم. وهنا بقى معلومة لعل الكثيرين منكم يطلعون عليها لأول مرة، هذه القبيلة قبيلة بني تميم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وأيضا ورد في صحيح البخاري في كتاب العتق. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم. في رواية قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال. أما رواية صحيح مسلم قال: هم أشد الناس قتالا في الملاحم. هنا فائدة جليلة نستخرجها من هذا الحديث، وهي أن الحديث دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، وأنهم أشد الناس عليه. الشيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة حفظه الله بيقول: وكما كانت هذه أو وكما ستكون هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم، فإن الشيخ محمدا رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم من أشد الناس على الدجالين، الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال. ما هو الدجالون كثر، لكن في دجال كبير قوي، دجال عظيم، ده أشد الناس قتالا له من هم بنو تميم. ده بمنطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من الأئمة المجددين الذين أظهر الله عز وجل بهم الدين ونصر بهم الحق. يبقى دي الإشارة الثالثة في حديثنا حول شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ذكرنا مولده، ثم ذكرنا قبيلته وما يتعلق بها، والآن سريعا نبين أبرز جهود الشيخ. الشيخ من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعده، وهو نعمة من الله جل وعلا أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرها، حيث قضى في بلاد اليمامة، اللي هي بلاد اليمامة اللي هي إيه الوقتي؟ نجد، اللي هي إيه؟ الرياض والقصيم، والقصيم بتشمل العنيزة وبريد، عشان تكونوا فاهمين مستوعبين للصلاحات. الشيخ قضى في بلاد اليمامة وما تبعها من البلاد، قضى على مظاهر الشرك والبدع وأظهر فيها التوحيد بإذن الله. بأبرز المعالم في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت حياته في الجهاد والقضاء على مظاهر الشرك والبدع، وكانت حياته كذلك في نشر السنة والتوحيد. كانت تلك البلاد، بلاد نجد وما تبعها من البلاد قبل زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا تختلف عن البلاد الأخرى التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور وبدعاء المقبورين وبطلب الحاجات منهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أبرز معلم في حياة وسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. خذ إشارة رابعة: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة مبنية على الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة. دعوة مبنية على الكتاب، على اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. أنا ليه بقى بقول الإشارة دي؟ علشان نستوعب وندرك أن الشيخ رحمه الله لم يأتي بشيء جديد. الوهابية ليست مذهبا جديدا، ليست دينا جديدا، إنما كل ما هنالك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صنع ما صنعه الإمام أحمد، أو صنع شبيها بما صنعه الإمام أحمد، صنع شيئا شبيها بما صنعه شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك دي محطات على طريق السلفية، محطات على منهج أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، إيه اللي عملوه؟ إنهم جاءوا في عصر كادت السنة فيه أن تضعف، وكادت بعض ملامح ومعالم المنهج السلفي أن تضمحل، فقاموا هم بفضل من الله ومن بإظهار هذه المعالم وبتوضيح هذه الملامح. يعني كل ما هنالك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفض الغبار عن المنهج السلفي، هو ده اللي عمل. فالشيخ لم يأتي بشيء جديد يخالف اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأم، فلا توصف إذن دعوته، ولا يوصف من استفاد من دعوته بالوهابية، لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون، اكتب دي مهمة، لأن النسب إلى الأشخاص، احنا بنقول هنا الشيخ لم يأتي بشيء جديد يخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، دي هنستفيد منها ايه؟ نستفيد منها أنه لا توصف إذن دعوته ومن استفاد منها بالوهابية. ليه؟ لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد، والشيخ لم يأتي بشيء جديد. لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد، وهو لم يأتي بشيء جديد. طب أمال ليه الناس دول بيقولوا على كل مشايخ السعودية، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ فلان والشيخ علان والمشايخ السلفيين اللي في مصر، حتى يقول لك شفت الوهابيين، إنما يلمزهم بالوهابية، إنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط القويم، إنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم تنفيرا، هو ده بقى السبب في أنهم أطلقوا علينا الوهابية، أو على كل من شرح ودرس كتب الشيخ بن وهابي، ده تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة المباركة المبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأم. يبقى واحد بيلمس في الشيخ محمد بن عبد الوهاب دي ستارة، يريد أن ينفذ منها إلى ماذا؟ إلى المنهج السلفي، زي اللي بيلمزوا في الإسلاميين الوقت، يريدون دي ستارة، الإسلاميين دي ستارة، عاوزين، يريدون أن يخترقوها، يريدون أن ينفذوا من خلالها إلى ليه؟ إلى الإسلام. ده شأن العلمانيين والليبراليين والتغريبيين والزنادقة والمجرمين وتلامذة المستشرقين، هو ده شأنهم، هو ما يقدرش يتكلم، هو ده منافق زي عبد الله بن أبي بن سلول. ومنهم من يجهر بنفاق زنديق كره للإسلام، يقول لك الإسلام ده غير صالح لهذه العصور، ويقعد يضحك على الناس بقى، آه عاوزين دولة دينية، وفي دماغه لما يجي يوصف للناس ايه الدولة الدينية، يقعد يوصف لهم الدولة الثيوقراطية اللي كانت في أوروبا في العصور الوسطى، التي كان يحكم فيها القساوسة والأحبار والرهبان باسم الإله. هو أنا ماله مال الدولة الدينية اللي كانت في النصارى؟ شايفنا نصراني؟ شايفنا قاعد في أوروبا في العصور الوسطى عشان تقول بقى أنا ماله مال الدولة الدينية اللي في ده؟ الكلام ده تخاطب بيه النصارى، لكن احنا مسلمون، الدولة الإسلامية عندنا النموذج بتاعنا، يقولك اه قول لي بقى، طيب ماشي يا دي النموذج بتاعك، طالبان ولا السعودية ولا ايران؟ عشان نشوف المطبات بقى، زي اللي يقولك ايه 5 زائد 5 9 ولا 11، ما ادالكش الجواب الايه المثال، لا 9 ولا 11، فانت هتقول له طالبان، يقولك اه يبقى تفجير واغتيالات، انا الان ما لا, لا لا لا يعني انا الان لست بصدد تقييم طالبان، انا عشان ما حدش يفهم ان انا بحارب طالبان ولا انا احنا في الحقيقه إيه، ان هؤلاء اخوه مجاهدون لهم تضحيات في سبيل الله، لكن عليهم تحفظات، بس الخلاصه هذا ما ادين الله به. عشان ما حدش يفكر لا ده دول لهم جهد مشكور في فتح كثير من بلدان المسلمين، وهؤلاء مجاهدون في سبيل في ساحة الجهاد في البلاد اللي احتلها الكفرة، ده جهاد في سبيل الله، مش زي بعض من يشن عليهم يقول لك ده فساد في الأرض. لكن بعض العمليات التي يقومون بها في بعض البلاد دي اللي في تحفظ بسبب قصة العهد والأمان إلى آخره. على أي حال واخد بالك، يقول لك انت طلبان، هتقوم قايل له طلبان ولا السعوديه، هتقول طلبان والتركي يقول لك اه اغتيالات وتفجير، هتقول السعوديه يقول لك توريث للحكم، خدت بقى اسره عاوز تورث فيها الحكم واحد تلو الاخر. طيب هتقول له ايران دوله فيوقراطيه، ودي فعلا ايران اشبه بذلك، واخد بالك؟ لا لا لا، سيبني انا اقول لك النموذج اللي انا عاوزه، ما تحطليش انت مطبق بكيفك. النموذج اللي انا عاوزه دوله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، دوله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. فهو ده يريد ان ينفر الناس منك. الان يقول لك اه عاوز الدوله الدينيه، هذا شان العلمانيين، احنا بنقول دوله الاسلاميه. قول لنا والله، قول لنا ايه وجه الاعتراض على دوله النبي صلى الله عليه واصحابه؟ هو ده اللي احنا عاوزين. انتوا بتعترضوا على ايه؟ بتعترضوا على ايه فيها؟ ايه الاشكاليات اللي تعباكم؟ طبعا الحدود، واخد بالك، والعوده الى ما كانوا عليه في العقيده والمنهج. يلبسون على الناس يقول لك اه عاوزيننا بقى نرجع للخيمه والجمل. هو مفيش مشكلة لو ركبت الجمل حرام؟ لو احنا في رحلة مثلا على البحر ولا في رحلة صحراوية وركبت انا الجمل ولا عملنا خيمة حرام؟ شوف اهو العلمانيين بيحرموا الخيم، بيحرموا الجمال، واحنا بنقول حلال. والطيارة برضو حلال، بنسافر بطيارات وبناكل قتة وخيار وبنشرب عصير وحلال، ده كله مفيش فيه مشكلة. يقعدوا يحكوا على الناس في الإعلام ويصدرون لنا إعلام الضرار، إعلام الضرار يصدر لنا هؤلاء الخبثاء الذين يشوهون الصورة الإسلاميين ويريدون أن ينفذوا من خلالها إلى الإسلام في صورته النقية. ما هو السلفية؟ هي الفهم الصح للإسلام، هو ده معنى السلفية. السلفية هي الفهم الصح للإسلام. يعني أنا واحد أقول لي أنت ما تقول إحنا مسلم وسماكم المسلمين يا عم الشيخ وخلاص، بلا وهابي بلا حنبلي بلا شافعي بلا سلفي بلا خلفي. أنا بقول اللي بقول الكلام ده عنده ضعف في التصور الفهم. ليه؟ الشيخ الألباني ما هو أكثر من استعمل لفظة السلفية. قال واحد الشيخ الألباني، قال له أنا هسألك سؤالين تعبان أو من كلمة سلفية، قال له ما دينك؟ قال له دين الإسلام. قال له طيب الإسلام ده تفهمه بقى فهم من قول لي؟ بفهم الصوفي ولا المعتزلي ولا الخارجي ولا المرجئ ولا فهم من؟ هو صح احنا مسلمون، النبي بين لنا أن داخل دائرة الإسلام في أمة الإجابة 73 فرق. انت مع الفرقة رقم 1 ولا رقم 73؟ وهتكون مع واحد ليه ومع اثنين ليه؟ النبي قال وستفترق امتي على 73 فرقة. النبي اللي قال لنا كده كلها في النار، اي كلها متوعدة بالنار الا فرقة واحدة. من هي؟ ايه علامتها؟ ما الصفة المميزة لها؟ قال ما كان على مثل ما انا عليه اليوم وايه واصحابي. يبقى انا مسلم افهم الاسلام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وايه دي عندنا بتسوي كلمه ايه سلفي. عاوزني يا عم اطول في الاجابه اقول لك كده ما عنديش مشكله، احنا ما عندناش مشكله في الاسم. الاسم ده احنا كدعوه اخترنا لانفسنا هذا، لان احنا لو ما تسمناش الناس هيسمون. اقل حاجه يقول لك الجماعه اللي ما بتسماش سمونا برضه، جماعه المسجد الفلاني، جماعه الشيخ فلان، طلاب بتوع المعهد، ما هو دي تسميه. وبعدين احنا بنقول لنا دوافع في التسمي، احنا بنتسمى لشيئين، للتميز عشان نتميز من بين سائر الدعوات اللي موجوده على الساحه، لان احنا نعتقد ان احنا ندعو الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ندعو الناس الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، فعاوزين نتميز. الامر الثاني ان احنا في كلمه سلفيه ننبه الناس الى معنى غفلوا عنه، معنى الرجوع. كان يعجبني قوي شيخنا الاستاذ الدكتور مصطفى حلمي، ليه كتب كثيره قدم لي الشيخ ياسر برهان والشيخ محمد اسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم في كثير من كتب، ده يعد في هذا العصر محطه من محطات السلفيه، كتاب القواعد في المنهج السلفي، كتاب السلفيه بين العقيده الاسلاميه والحضاره الغربيه، كتب عظيمه جدا، كتب هذا الرجل يجب ان تقتنى. الدكتور مصطفى حلمي كان يقول ايه وبيشرح لنا في الليسانس وفي الدراسات، يقول انا ما احب ان احنا نقول ايه عاوزين نرجع الى ما كان عليه السلف، مع ان دي كلمه عاديه خالص. لا بيقول ايه اصل رجوعنا لما كان عليه السلف ده في الحقيقه الرقي، فبيقول احنا عاوزين نرتقي. لان انت لما تقول نرجع للسلف ما تقول لك راجع يا راجع جاي من الرجوع، لكن احنا بنقول ليس كل رجوع يكون رجعيه او تثمتا او تخلفا. انا لما ارجع لاصولي يبقى ايه امر محمود رقي. هو ينفع الواحد يقول لك زي يقول لك ده طلع سني، تمنى بالله عليكم بسنتي وسنة زي اللي بيقول لك ده طلع ابن اصول شفت طلع بيعير الإنسان بما يجب أن يمدح به ويحمد له. أنا الوقت أحمد أن أنا بلزق نفسي في سلفي. شيخ الإسلام ابن تيمية قال خلي بالك بقى، ولا عيب على النقل ده عزيز جدا، قال في مجموع الفتاوى في مفصل الاعتقاد، قال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه. يعني بقى اسمه إيه؟ انتسب إليه. إيه النسبة من كلمة السلف؟ سلفي. قال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه وانتمى إليه، فإنه يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. يجب قبول منه إيه؟ النسبة للسلف، إن هو يعتزي بالسلف، إن هو ينتمي للسلف. قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وانتمى إليه واعتزى إليه، فإنه يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. طب أنا ملزق نفسي وألصق نفسي وأنسب نفسي إلى الحق، لأن الشيخ الإسلام قال فإنه يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون ليه حق. يبقى أنت تعيب عليه ده ليه؟ تعيب عليه ده ليه؟ أنا ألصق نفسي بالحق الآن، أنا بقول لك أنا مسلم. أما واحد يقول لي من أنت؟ أنا بقول له مسلم. بتفهم الإسلام بفهم من؟ بفهم السلف. هتقولي لا بلاش فهم السلف، ولا اكتب فهمي من يقدم، من اللي هتقدمه على فهم السلف؟ ربنا قال فإن آمنوا، ما قالش بمثل ما آمنت به، قال بمثل إيه؟ ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل إيمان الصحابة إيمان السلف ميزانا لمن يأتي بعدهم، وهو اللي قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، على 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار، مش خالدة مش مخلدة، أي متوعدة بالنار، إلا واحدة، واحدة اللي ناجية. إيه علامة الطائفة الناجية؟ الطائفة المنصورة المثلية، أنه يكون على مثل عقيدة ومنهج الصحابة السلف، وهو ده اللي خلانا نحتاج إلى هذا القيد. وفي كلام كتير حول هذه المسألة، اللي أنا عاوز أقوله لك إن أنت امسح بقى كلمة الوهابية والتميمية والحنبلية، أنا بقول لك إن منهج أهل السنة والجماعة منهج، شيخ الإسلام قال كده، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا يا عم بقول لك اقطع خالص الجلدة اللي مكتوب على محمد بن عبد الوهاب، والجلدة اللي مكتوب عليها ابن تيمية، والجلدة اللي مكتوب عليها أحمد بن حنبل، وتعالى حاكم الكلام ده للكتاب والسنة بفهم من سلف، انسى الناس دي خالص. وبعدين هو بيقول الوهابية، واخد بالك الوهابية دي نسبة إلى إيه؟ إلى الوهاب. والله إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب. هو إذا كانت زي ما الإمام الشافعي قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. والله إن كان هم بيقولوا الرافضة أو التشيع إن أنت تحب آل البيت، خلاص يا جماعة اعتبروني بالمعنى ده. لكن التشيع طبعا ليه ضلالات وليه دلالات سيئة غير دي طبعا، ولا شك في ذلك. ونصبون الصحابة العداء، ومنهم من يكفرهم، ولهم مبادئ فسيرة كالتقية والبداء والرجعة إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالأولى بهم عاوزين ينسبوا المنهج ده للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو اسمه محمد، أبوه اللي اسمه عبد الوهاب، فيقولوا المحمدية، وهو محمدي أصلا وفرع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على أي حال هم يريدون بذلك غمز المنهج، ويريدون بذلك لمز رموز الدعوة التي ترفع شعار كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذه كانت وقفات سريعة حول شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولها صلة إن شاء الله.